أظهر الإسلام إذا ارتكب شيئا من الشرك أو الكفر أنه يكفر بذلك ويخرج من الدين. قال رحمه الله: ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم، يعني مع إسلامهم، يعني مع أنهم كانوا مسلمين مع موسى عليه الصلاة والسلام وعلمهم، يعني وعلمهم باعتبار أهل زمانهم، فهم كان عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم من أهل زمانهم لأنهم اتبعوا موسى وبعث فيهم. قال: وصلاحهم، يعني وما فيهم أيضا من صلاح، فهم اتبعوا موسى. قال: أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، وذلك كما قصة الصحابة كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. قال: فمررنا بسدرة للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، يعني تعجبا من حالهم، وكبره وقال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن، يكرر ذلك: اتبعون سنن كان قبلكم، حذو القودة بالقدة حتى لو دخلوا جحر قب لدخلتموه. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. فهنا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بأن قول بني إسرائيل لموسى مع ما كانوا عليه، يعني من الإسلام والصلاح والعلم، اجعل لنا ذات أنواع، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أن هذا القول منهم صدر منهم وكان كفرا، أن هذا القول منهم كان طلبا للكفر، طلبا للكفر والشرك، وهو أن يجعل لهم إلها أي معبودا، مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. كذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، عد هذا أيضا كفعل بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولا فبين أن قول لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله والإسلام إذا أتى بعده ما يناقضه من الشرك وينافي التوحيد أنه يحكم بكفر فاعله. ولكن للمشركين شبهة أخرى ركبوها على هذا، قال المؤلف رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يعني يدلون بها علينا ويريدونها، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، يعني لم يكفروا بقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا بذلك، فيجاب عنهم من وجهين: الوجه الأول أن نقول أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، هم طلبوا، نعم طلبوا هذا من موسى ولكنهم لم يفعلوا، فلما بين لهم موسى لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك بعد أن بين لهم لكفروا، فلما أنكر عليه موسى وقال إنكم قوم تجهلون وقفوا ولم يفعلوا، فهو لم يتخذوا إلها وإنما طلبوا موسى أن يجعل لهم إلها. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذوا ذات أنواط، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فهم طلبوا ولكن لم يفعلوا، ولو فعلوا بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكفروا. الأمر الثاني أن هؤلاء كلهم معذورون بالجهل، معذورون بالجهل، كانوا يجهلون أن هذا كفر روم وشرك. ولهذا قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه يعتذر يعني مقولتهم، ويبين في أول الحديث قال ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن حديث الإسلام قريبين من الكفر، يعني وهذا بيان لحالهم وما كانوا عليه من الجهل، فعذروا هنا بجهلهم، عذروا هنا بجهلهم، فيرد هذا من هذين الوجهين. قال ولهذا قال الشيخ، وهذا ما سوف يأتي من كلام الشيخ، قال هنا فالجواب أن نقول أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، يعني لو اتخذوا إلها من دون الله سبحانه وتعالى لا خلاف في ذلك أنهم يكفرون بهذا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، يعني وهذا هو المطلوب تقريره، أن من اتخذ إلها يدعوه ويقصده ويتجه إليه بعد قوله لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله وإسلامه أنه يكفر بذلك. ولكن قلنا هؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا هذا أولا، وثانيا لجهلهم، فعذروا حتى في مقالتهم، عذروا في مقالتهم تلك. قال ولكن هذه القصة، قال الشيخ رحمه الله ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فتفيد لزوم التعلم والتحرز. وهو هذا لأن بني إسرائيل كان عندهم علم باعتبار أهل زمانهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان عندهم علم باعتبار أهل زمانهم، فهم عندهم شيء من العلم. وكذلك أيضا أن المسلم عموما يعني العالم وغيره قد يقع في نوع من الشرك، كما وقع بنو إسرائيل، كما وقع أصحاب أو كاد أن يقع بني إسرائيل، وكما كاد أن يقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شرك، وطلب بني إسرائيل من موسى ما هو شرك، وذلك لجهل. ولهذا فتويد لزوم التعلم والتحرز، فيجب على المرء أن يتعلم ليتحرز، وكما ذكرنا سابقا إنه يجب على المرء أن يعلم التوحيد ليتبعه ويحققه، ويعلم الشرك ليجتنبه، ليجتنبه، فإنه إذا كان لا يعرف الشرك فقد يقع فيه. لهذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ولهذا لا ينبغي أن يسهل المرء بدراسة التوحيد ومعرفته ومعرفة ما يضاده وهو الشرك. ولهذا أنكر الشيخ رحمه الله على من أنكر على الشيخ وأئمة الدعوة كثرة كلامهم في التوحيد وتقريره وبيانه، كثرة الكلام على الشرك وبيانه وأنواعه والتحذير منه. ولهذا قال ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، توحيد فهمناه، يعني أن العلوم الأخرى أهم منه. هذا مقالة نقل عن الشيخ أنها انتشرت في عصره، ونقل أنه أراد بهذا شخصا يعني من أهل نجد يقال له المويس، وكان ينكر على الشيخ، وكان يقول إن ابنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم. وهذه نقلها الشيخ عنه في موضع آخر، أن المويس كان يقول إن ابنيات حرمة، وحرمة بلدة صغيرة إلى جوار المجمعة، ونسائهم وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم. فكان الشيخ ينكر على هذا القائل وغيره، يعني ممن يزهدون في دراسة التوحيد وأنواعه أو دراسة يعني الشرك وأنواعه وبيانها. ويوجد حتى في زماننا من يعني ينكرون هذه الأشياء ويقول إن السلفيين مثلا من ينسب إليهم يعني أتباع السلف وغيرهم أنهم يهتمون يقول كما يقول بعضهم بشرك القبور ويهملون شرك القصور، يقول بعضهم هذا المقالة، ويجب الاهتمام بحقيقة بشرك القبور وشرك القصور يعني كلها وكل أنواع الشرك. فأقول هذا جانب ينبغي أن يهتم به، وهذه القصة تلفت إلى شيء من ذلك. ولهذا قال رحمه الله: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. فحتى يعني مهما عرف الإنسان فهو قد يغيب عنه بعض الأشياء. قال: وتفيد أيضا الفائدة الثانية مما تفيد هذه القصة أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الفائدة الثانية، وهي أن من موانع التكفير هي الجهل، من موانع التكفير الجهل. فمن كان جاهلا يتكلم بكلام هو كفر، جاهلا لا يدري أنه كفر، فنبه على ذلك فتنبه ورجع أنه لا يكفر بذلك، كما لم يكفر بنو إسرائيل بمقالتهم ولم يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم تلك، لأنهم كانوا قالوها عن جهل، فلما نبهوا تنبهوا ورجعوا عن مقالتهم. كذلك قال رحمه الله: وتفيد أيضا الفائدة الثالثة هذه من هذه القصة أنه لو لم يكفر يغلط عليه في الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن عدم تكفيره لا يعني أن يترك هكذا بل يغلط عليه في الكلام. فموسى قال لقومه: إنكم قوم تجهلون، فهذا من التغليظ، إنكم قوم تجهلون. والنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وغضب لذلك وأقسم أن مقالتهم تلك مثل مقالة بني إسرائيل، وهذا من التغليظ والتشديد عليهم، وبين وقرأ عليهم قوله تعالى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، فهذا أيضا وجه آخر في التغليظ عليهم، يعني أنهم أيضا هم قوم يجهلون. والوجه الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأقول من قال هذه المقالة وإن كان لا يكفر إلا أنه يغلظ عليه لعظم ما وقع فيه، عظم ما وقع فيه، وليحذر هذا الشيء ويجتنب ولا حتى لا يقع فيه مرة أخرى. فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم أقول بهذه الثلاث، أنه عدها مثل مقالة بني إسرائيل، وأيضا أنه تأخرهم في قوله إنكم قوم تجهلون، وأيضا أنه بين أن هذا من اتباع الأمم، اتباع الأمم السابقة. قال: وللمشركين شبهة أخرى، ثم ذكر المؤلف رحمه الله شبهة أخرى للمشركين. قال: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وذلك عندما غدا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قوما من الحراقات، يقول أسامة: ففر رجل منهم فتبعته وأنا واحد الأنصار، فلما رآنا قد أدركناه قال لا إله إلا الله، فوقف الأنصاري وضربته بالسيف، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت لها: أو إنما قالها تحرزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكشفت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى قلت ليتني لأسلمت يومئذ، يعني أني لم أكن أسلمت من قبل. هذه قصة أسامة. قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. فمستدل هنا واستدلال بحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه قتل هذا الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقالوا إن من قال لا إله إلا الله أنه لا يقتل ولا يكفر ولو فعل ما فعل. هذا وجه استدلالهم هم. وأيضا استدلوا بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فقد روايت في عقد الإسلام. وحديث يعني في معنى هذا الحديث، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني فإذا قالوا لا إله إلا الله أمسكت عنهم. هذا وجه استدلالهم، يعني ولو فعلوا ما فعلوا، استدلوا بهذا على أنه ولو فعل شيئا من الشرك وترك التوحيد إذا كان قائل لا إله إلا الله أنه لا يكفر ولا يقتل. ولهذا قال الشيخ ومراد هؤلاء الجهلة أن من قائلها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله كما تقدم معنا فيما سبق في الشبهات السابقة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بالنار كما تقدم معنا، وغيرهم مما تقدم يعني ذكره فيما سبق أن الصحابة أجمعوا على قتال منع الزكاة، كذلك أنهم أجمعوا على قتل السبائية كما قلنا في قصة علي، كذلك المسلمون أجمعوا على قتال العبيديين كما تقدم، وكلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وهذه تقدم الكلام عليها. قالوا هؤلاء الجاهلة أيضا يعني قائلي هذه الشبهة مقرون أن من أنكر البعث كفر، أن منكر البعث كفر يكفر بذلك، وأيضا كفر وقتل يعني وأنه أيضا يقتل بذلك ردة ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل. وقلنا إن الإجماع قائم على أن كل من جحد فريضة أو شعيرة ظاهرة من ظاهر من شعائر الإسلام أنه يكفر بذلك ويقاتل عليها أنه يكفر بذلك ويقتل. قال ولو قال لا إله إلا الله فكيف تنفع لا تنفعه، فكيف لا تنفعه لا إذا جحد فرعا، يعني فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذا جحد فرعا من الفروع. وهذا بناء المؤلف رحمه الله لعله نزل تنزل معهم على قولهم في تقسيمهم يعني فروع الدين وأصوله، والدين الصحيح أنه ليس فيه فروع وأصول، ولكن هذا لعله من باب التنزل معهم. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، كما يقرون هم أنه إذا جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الصوم أو جحد الحج أنه يكفر بذلك، وتنفعه إذا جحد التوحيد، يعني كيف تقولون أنها تنفعه إذا جحد التوحيد ولا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، والذي هو أصل دين الرسول ورأسه، وقلنا أنه هو أعظم كما تقدم معنا أن التوحيد أعظم الفرائض، فإذا كانت تنفعه لا إله إلا الله، إذا كانت لا تنفعه لا إله إلا الله إذا جحد فريضة من الفرائض فمن باب أولى ألا تنفعه إذا جحد التوحيد، لأنه أعظم الفرائض وهو رأسه وهو أصل الدين ورأسه. قال رحمه الله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، يعني ما فهموا معنى هذه الأحاديث والمراد بها، فهم حملوها على أنه من قال لا إله إلا الله لا يضره ما فعل بعد ذلك. ولكن معنى الحديث قال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن ما ادعى الإسلام بسبب أنه ظنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. فأسامة قتل الرجل لأنه ظن ما قالها إلا تعوذا يعني فقط يعني خوفا ما قالها يعني من قلبه، قال إلا خوفا على دمه وماله. والرجل الذي أظهر الإسلام والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه، وهذا هو الواجب، كل من أظهر الإسلام فالأصل وجوب الكف عنه كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أسامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فكل من أظهر الإسلام فإنه يجب الكف عنه عنه. قال وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، حتى يتبين منه ما يخالف هذا، فعند ذلك إذا تبين له ما يخالف ذلك فإنه يحكم عليه بما يستحق، يعني من الكفر والقتل أو غير ذلك. قال وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني فهذا إرشاد للمؤمنين أنهم إذا ضربوا في الأرض يعني ساروا وسافروا أن يتبينوا ويتثبتوا في من قابلهم، فإذا أظهر ألقى عليهم السلام فالأصل القبول منه والكف عنه حتى يتبين خلاف ذلك. وما أشار إليه المؤلف رحمه الله هو أحد سبب أنها نزلت يعني في هذا في مثل هذا في قصة أسامة ومثلها، وهذا أحد أسباب النزول يعني في هذه الآية، ومن أسباب النزول والأمر الآخر أنها نزلت عموما يعني في كل من ألقى السلام، كل من ألقى السلام أنه يحمل على ظاهره، يحمل على ظاهره ويكف عنه حتى يتبين له، حتى يتبين لنا خلاف ذلك. قال فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. لو كان لا يقتل إذا قال لا إله إلا الله مطلقا أو إذا ألقى السلام مطلقا أو إذا قال أنا مسلم مطلقا لم يكن هناك فائدة في قوله تعالى فتبينوا، لأي أجل شيء نتبين إذا كان لا فائدة، إذا كان كل من قالها لا يكفر ولا يقتل، فمقتضى قوله فتبينوا وفائدتها أنه إذا بان خلاف ذلك أنه يحكم عليه بحسب حاله، أما قبل ذلك فإنه يكف عنه إذا أقول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو قال أنا مسلم أو سلم، فإنه يمسك عنه حتى ويتثبت من حاله ويتبين حتى يثبت لنا خلاف ذلك، حتى يثبت لنا خلاف ذلك، فإن ثبت خلاف ذلك فإنه يحكم عليه بما يستحق. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، أي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. فكذلك أيضا الحديث الآخر يحمل على هذا، أن من قال لا إله إلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأظهر الإسلام أنه يكف عنه حتى يتبين له ما يناقض هذا، فإذا تبين لنا ما يناقض هذا فإنا نحكم عليه بما يستحق. قال والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فالذي قال هذين الحديثين هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وخروجهم وأوصافهم وعبادتهم وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وغيرها قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم من أكثر الناس عبادة. وهذا يعني لعل كلام المؤلف رحمه الله على إحدى الروايتين في الخوارج وهل هم كفار أو ليسوا بكفار، وأهل العلم على قولين في ذلك في كفرهم، والمقصود بالخوارج يعني من خرجوا على علي بن أبي طالب وكانوا في عهده، وهم اللي ذكر أوصافه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم أقول الذي قال ذلك الذي أنكر على أسامة وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ذكر الخوارج وبين حالهم وقال وأمر بقتالهم، بل بين أنه لو إن أدركهم فسوف يقتلهم، ولهذا قال لا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه وصفهم بعبادتهم وصلاتهم وقراءتهم للقرآن وما هم عليه، إلا أنه وصف أيضا أن الصحابة يحقرون يعني أنفسهم عندهم وعند عبادتهم، ومع هذا أقول حكم بقتلهم. وأخذ بعض أهل العلم أيضا من بعض كلامه من قوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أنهم كفارا كذلك، وهذا القول قوي وله قوة، وإن كان يعني يشكل عليه حديث أقول أشياء أخرى ليس هذا محلها وتحقيقها، خاصة أن علي لما سئل عنهم أكفارهم قال من الإسلام من الكفر فروا من الكفر فروا، فعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفره وهو راوي الحديث. قال المؤلف رحمه الله يعني في هؤلاء الخوارج، قال هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم عن الصحابة، لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، يعني من قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأمرت وقوله لأسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فدل هذا على أنه من أتى بمكفر بعد قول لا إله إلا الله أنه يكفر بذلك، ولا تعصم يعني لا إله إلا الله السابقة دمه وماله، لأنه أتى بما يناقضها وينقضها، أتى بما أقول يناقضها وينقضها. قال وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وفي القراءة الثانية فتثبتوا. وهذا في الرواية المشهورة عند أصحاب التفسير بسبب نزول هذه الآية، وهو أنها نزلت في الوليد بن عقبة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليجبي زكاتهم، فلما كان في أثناء الطريق رجع وادعى أنهم منعوا الزكاة، فنزلت هذه الآية، وعلى هذا جماهير المفسرين، وقد رجح صح هذا الأثر جمع كابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية في كثرة طرقه وقبوله واجتهاده، وإن كان في سنده مقال ولين، ولكن نستدل بالمشهور. فاستدل المؤلف رحمه الله أيضا في رد شبهتهم هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق لما منع الزكاة، لما منعوا يعني لما جاءه أنهم قد منعوا الزكاة، هذا وجه الشاهد من هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزوهم لما جاءه الخبر بأنهم قد منعوا الزكاة، فتبين أن من قال لا إله الله ثم أتى بعد ذلك بمكفر من الكفرات أنه يكفر بذلك ويقاتل، وأنها لا تعصم ماله ودمه. قال وكان الرجل كاذبا، وقلنا إن هذا أن أهل العلم مجمعون على أن من جحد فريضة من الفرائض أنه يكفر بذلك، كذلك من امتنع عن فريضة من الفرائض وقاتل عليها فإنه يكفر بذلك، وهذا قد تقدم فيما سبق. قال ولهم شبهة أخرى أيضا. هذا في سياق الشبه التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب. قال ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بعيسى فكلهم يعتذرون. والمقصود هنا يعني استغاثتهم بهم أنهم ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنهم يأتون إليهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله ليقضى بينهم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ بك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا. هذه هي استغاثتهم، قولهم فاشفع لنا عند ربنا. ثم يأتون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي استغاثتهم الذي أراد المؤلف الإشارة إليها، أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بعيسى وقبل ذلك ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون. فهذه استغاثتهم أنهم يقولون اشفع لنا عند ربنا. قال حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. الاستغاثة طبعا الاستغاثة بغير الله شركا. الاستغاثة هي ما هي الاستغاثة؟ طلب الغوث، والغوث يعني المقصود بها طلب إزالة الشدة، طلب إزالة الشدة. والاستغاثة كما تقدم معنا هي نوع من الدعاء، هي نوع من الدعاء. فهم قالوا هنا إن الناس يستغيثون بآدم وبالأنبياء والرسل بعده، إبراهيم نوح ثم إبراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا دليل على جواز الاستغاثة وأنها ليست بشرك. هذا وجه استدلالهم. فقال رحمه الله في الجواب عليهم، فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، يعني من طبع عليها وختمها حتى لا تقبل الحق ولا تعرف. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. استغاثة طلب الغوث وطلب إزالة الشدة من المخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، يعني ولم ينكرها أحد. شخص يغرق ويطلب من إنسان أن يعينه ليخرج وهذا الشخص قادر، هذه لا ينكر. طلب شخص يطلب من آخر أن يمد يده ليعينه لا ينكرها أحد. طلب الإعانة على أي شيء هذا لا ينكره، فنحن لا ننكره ولا ينكره أحد. قال كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذه بقصة الإسرائيلي مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من شيعة موسى أي قرابته وقومه على الذي من عدوه يعني من عدوهم. فساق الله سبحانه وتعالى ولم مقر وأقرها ولم يبين لها إنكار. فهذه لا تنكر، مع أن هذه قد يعترض عليها بأن هذه في شرع من قبلنا، وأيضا أن هذا الإسرائيلي أيضا ليس بمؤمن، وأيضا أن هذه القصة حتى قبل أن يوحى إلى موسى. قد يرد هذا كله، ولكن نحن نقول على أن هذا فيما يقدر عليه ولا بأس في ذلك ولا ينكره أحد الاستغاثة فيما يقدر عليه. قال وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب، يعني في الحرب فيقول أعينوني جاء العدو يحاصرني الآن أو نحو ذلك، وغيره بأشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. هذا هو الذي ينكر، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إلا الله، لأنه إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، جعله ندا لله، جعله شبيها ومثيلا ونظيرا. وأيضا أن هذا من الدعاء المحرم الذي لا يصرف، الذي هو عبادة لا تصرف إلا دعاء الذي لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة الممنوعة نحن نقول هي الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما من استغاث بأحد فيما يقدر عليه فإن هذا ليس من الشرك، ليس من الشرك. قال إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، يعني هذه من الأمر الجائز، لأنه هذا طلب أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله، وهذا يقدرون عليه يوم القيامة فهو جائز. قال وهذا جائز في الدنيا والآخرة، يعني جائز في الدنيا يعني أن يسأل أحد من أهل الدنيا أن يدعو له أو أن يسأل الله له من حيث الجواز العام، كما كان بعض الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، كما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو لأنس، وكما قال عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون منهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا يعني الحال وهو سؤال أقول أحد من الصالحين وغيرهم شيئا، وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصحابة إلى أوية القرن أن يطلبوا منه الدعاء، أقول وهذا الأمر جائز أن يطلب من أحد يعني الدعاء أو نحوه، هذا أمر جائز من حيث الأصل، وإن كان ليس بمشروع إلا إذا قصد به نفع المدعو، قصد به نفع المدعو. قال وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادع لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وقلنا إن هذا أمر من أهل الأصل جائز، ولكنه أقول غير مشروع يعني في حقه أن يسأل أحد من أن يقول أن يسأل المرء أحدا من الناس ولا الدعاء، إلا قلنا إذا أراد نفعه، إذا أراد نفعه، وذلك بأن يقصد أن الملك سوف يؤمن ويقول لك بمثل، وإلا مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، وهذا من ذلك. قال أما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك، يعني أن الصحابة سألوه ذلك عند قبره، ولهذا الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أحد منهم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، بل قدم معنا في السابق في بالأمس أن الصحابة لما استسقوا مع عمر رضي الله عنه عام الرمادة قال عمر رضي الله عنه إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي بنبينا العباس فأسقنا، فلو كان يجوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره لسألوه في قبره، ولكن هذا إجماع منهم، ولا شك أن هذا إجماع منهم، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هذا من الدعاء، أقول والدعاء دعاء الميت شرك، ودعاء الميت شرك. قال بل أنكر السلف على قصد دعاء الله عند قبره، يعني تقصد دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه نفسه؟ فالسلف أنكروا أن يدعى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه؟ والدعاء عند قبره بدعة، والدعاء عند قبره بدعة، فإن دعاه فهو شرك. ومن ذلك إنكار علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، حيث أنكر على رجل رآه يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى علي بن حسين رحمه الله وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي، يعني سمعه عن أبيه علي بن أبي طالب عن جده، سمعت عن أبي عن جدي، سمع عن أبيه وهو الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني صلوا علي وسلموا أينما كنتم. وهذا الحديث أخرجه الضياء في المختارة وأبي يعلى في المسند. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجمال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيها الله، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيها الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. يقول: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. هذا أولا. هذه القصة لا تثبت على الصحيح، لا تثبت على الصحيح، ولم ترد يعني في بسند متصل صحيح، ولم ترد بسند متصل صحيح، ولكن على فرض يعني إرادها فترد أولا بعدم ثبوتها أصلا، ولكن حتى على فرض ثبوتها فالجواب أن يقال أن هذا من جنس الشبهة الأولى، يعني جنس الشبهة الأولى وهي استغاثة الناس يوم القيامة بآدم والرسل والأنبياء أن يقضى بينهم، فهذه من جنس تلك، لأن هنا استغاثة بجبريل فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، والاستغاثة الممنوعة التي قلنا إنها شركا وكفرا هي الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. فنسير مع كلام المؤلف رحمه الله، قال أن هذا من جنس الشبهة الأولى التي قلنا إنها شبهة يعني استغاثة الناس بآدم والأنبياء، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، يعني بأمر يقدر عليه جبريل، كما قال الله تعالى فيه يعني في جبريل شديد القوى. قال: فلو أذن الله له أي لجبريل أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. فهنا تكون الاستغاثة من بجبريل فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. قال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيها الله برزقا لا منة فيه لأحد، يعني أن فعل إبراهيم وجبريل مثل هذا، فجبريل عرض وهو شديد القوة عرض على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن

يعني من حيث العبادة القلبية كالحب والخوف والرجاء، فيكون هذا توحيده في قلبه، وكذلك لسانه يعني أن يتلفظ بذلك ولا يتلفظ بما يضاده، وأيضا يكون عمله كذلك يعني بأن يصدق ذلك بعمل جوارحه، فبفعل الواجبات وترك ما يعني المحظورات، لأن هذا من لوازم التوحيد ومقتضياته. فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، اختل شيئا من توحيد القلب أو توحيد اللسان أو توحيد العمل لم يكن الإنسان مسلما، لأنه لا بد أن أقول يوحد يتفق على التوحيد قلبه ولسانه وجوارحه. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر، يرم معاني يعني إن كان فقط يعرفه فقط ولكن لا يعمل به فهو كافر معاند، وهذا يعني كفر استكبار وعناد، كفر استكبار وعناد، من أنواع الكفر كفر العناد والاستكبار. قال ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما، فرعون وإبليس كانوا يعرفون التوحيد ليسوا يجهلونه ولكنهم لم يعملوا به، ولهذا قال الله تعالى عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر يعني أبى واستكبر عن عمل والانقياد. وأيضا فرعون قال الله تعالى فيه وجحدوا بها يعني فيه وفي قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أن كفرهم كان عنادا واستكبارا. هذا فكل من عرفها ولم يعمل بها فهو فالمعرفة وحدها لا تكفي، المعرفة وحدها لم تكفي، لا تكفي أحدا، فمن كفر أبى واستكبر فقد كفر كما كفر فرعون وإبليس ونحوهما ومن كان مثلهما. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يعني في هذا يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا أي يعني التوحيد، و يعني أن التوحيد حق والإسلام حق وما تدعون إليه حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولكن لا نقدر أن نفعله يعني ولكن يعني لا نقدر على تحقيقه وفعله. لماذا؟ قال ولا يجوز عند أهل بلدنا، ولا يجوز عند أهل بلدنا يعني ولا يصلح عند أهل بلدنا ويقبلونه ويخالطهم ويمكنونه إلا من وافقهم، إلا موافقهم. فهم هنا يعني لم ينقادوا، لماذا؟ مداهنة لقومهم تركوا التوحيد وارتكبوا الشرك مداهنة لقومهم. قال أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، يعني ولم يدري هذا أن أهل الكفر إنما أو أكثرهم لم يتركوا إلا شيء من الأعذار، كما امتنع أبو طالب عن الإسلام لماذا؟ مخافة أن يقال ترك دين عبد المطلب أو خالف ملة عبد المطلب، وهو الذي يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو كان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صادق وأن دينه حق وأنه آخر الأديان، ولكنه كان حتى لا يقال أنه ترك ملة عبد المطلب فهو يعني لم يتبع الإسلام، وهذا من كفر يعني التقليد، وهذا من كفر التقليد. فقال وقال هنا كما قال الله كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني بما جاءت به الآيات وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى، يعني اشتروا به ثمنا قليلا، باعوا الغالي بالرخيص واشتروا الرخيص بالغالي. قال غير ذلك من الآيات قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني في اليهود وبني إسرائيل أنهم يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وما نفعهم ذلك، وما نفعهم ذلك شيء، بل كان لما سئل عبد الله بن سلام رضي الله عنه هذا قال بل أعرفك أكثر مما أعرف ابني. فهذا أقول يعني هذه المسألة أراد أن يبينها رحمه الله في أن المعرفة التوحيد وحده لا تكفي، بل لا بد أن يتوافق على ذلك القلب واللسان، القلب واللسان والجوارح، فيعرف يقول بقلبه ويعمل بقلبه، ويقول بلسانه ويعمل بجوارحه بالتوحيد، وإلا فإن ذلك لا يفيد شيئا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الغد مع إجابة الأسئلة حتى يعني نتم الأمر ونلخص بعض القضايا التي قد تحتاج إلى بعض الإشارة والتأكيد. أسأل الله سبحانه وتعالى ثبات العلم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.